الذين يولدون مثلا في الصيف يكون طبعهم كذا، او اللي في الشتاء يكون طبعهم كذا، لو شيء يعني جرت به العاده او كذا ويخبر عنه يعني ايه لا باس. لكن اعتقاد ان هذا له تاثير في الغيب او في اشياء مستقبليه ستقع، يبقى يدخل بقى في التنجيم والعراسه وكذا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.